حياكم الله شباب على الشيخ لي بناس كافيه نقدم لكم حلقة 103 من برنامج البودكاست التقني. طبعا احنا ونسولف على شغلات الفيديو جيمز وكل شغلات العلاقة بالتكنولوجيا وشغلات بالانترنت احنا راح نسولف فيها. فنقول لكم اهلا وسهلا ودانا اقدم لكم دانا القيفي. هلو هلو. طبعا احنا كلش مجايمين صدق صدق اني ناسي وشنو البودكاست بالضبط. هو راديو شو الفرق عن الراديو؟ يا طبعا مثل المتابعين يعرفون احنا انه اوريدي عنا انه حصل خربطه عندنا واكو شغلات رد يرتبها فعرفون الفيلم، واللي ما يعرفون فقول ما هو سهلا احنا ما نخربط ابد احنا كلش طبيعي. فنحب نقول طبعا انمار اليوم جو يعني انه الوقت يعني شوي مختلف يعني احنا نسوي كلش من وقت على توقيته. يا بدا تشوفون يعني نشيط. اي عندنا دانر اليوم خليه هو يحكي يعني أنا ما راح أحكي هو شكرا. فما قدر يعني يجي على توقيت الجديد بس على العموم يعني إحنا مثل ما قلنا لكم راح نظل يعني جزء تكون أوقات مخربطة لحد ما لقينا وقت مناسب لكل واحد وظروفه. فطبعا تتعرفون على الشغلات. فعلى العموم هسه إحنا أسبوع جديد ونسولف وياكم على هواي شغلات. شغلات اللي ما غطيناها اللي فاتتنا بديك الحلقة هو كان ويندوز 10. هذا كان أكبر خبر الويندوز لما نزل طلع يعني نزل بشكل رسمي عن طريق انه اللي سوى ناس ذول حجز عرفت بي اي انه اذا يطلع يعني اثناء قبل ما يطلع الويندوز يعني بشكل أي. رسمي كان يطلع ايقونات جوا بالتاسك بار. يا سمعت عليها عجبتني مثل البري اوردر بس وانت اوريدي راح يجي لك يعني اي بس مجرد تسوي يعني حجز كانه مع النسخه مالتك. انا عندي كمبيوتر واحد شو اسمه بالاحرى اثنين بس واحد ما عندهم كان خسر باتري بحيث اصلا ما يعني هاي الفتره كلها الاشهر اني خسر باتري وما اجاني ايكون بس اجاني على الشحنه ما دفته ما ادري الناس اصلا منع خلي بالك ماني اخذته بوقت على مود شو اسمه الدراسه الجامعه يا ومو كلش بعدين استفادت منه بس وهالفصل شكلك اصلا ما تحتاجه. لا والله بالعكس هالفصل كلش رجعت على الويندوز استعملته من ورا الداتابيس والاسئله فيا انه سويت واحد من الكمبيوتر اسئله لبي انه ريزرف وكول يعني شنو يوم الريليس انه يجي من وحده يسوي داونلود وهذه بعدين يسوي انستول. ف اي لايكت يعني انه نصب طبعا شوي وطول. انت خلص نزلته يعني كلش تمام نزلته على الجديد ممتاز يعني راح اسمع من واحد انه مستخدمها لان انا بس اعرف عن الاخبار والهاي بلي. قل لي على الاكسبيرينس مالتك شنو اللي عجبك بيه شنو اللي لفت نظرك خلينا نقول من البدايه. اللي لفت نظري انه رجع الاكسبيرينس مال ويندوز 7 او الويندوز العادي اللي هو الستارت منيو هذه مو هذا الديزاين المترو حس التاتش اي مال اي او اس 8 سو اي او اس 8 مال ويندوز خير اقول لك يمكن على مود هاي يسموها 10 يا ميبي اني واي خوش فكره يا ما ادري انه يعني لسه رجع الاحساس انه هذا مال ستارت منيو هو الويندوز انه هذا هو شكل الويندوز انه بالضبط. وبنفس الوقت جامع شوي فيل فاميليار خلينا نقول يا بالضبط كلش فاميليار انه اذا الناس اللي سوت ابجريد لا كان مثلا اكس بي او ويندوز 7 يعني ويندوز 8 ثاني كلش كرهته يعني جدي كرهته كلش مكروه يعني اذا كان بالفيستا هو ب 8.1 بوقتها حاولوا يحلون المشكله they did بس انت شايف لما ما ادري شلون اقول لك لما تفقد الثقه بالموضوع وترجع أيه السيت راح ترجع هالمره اي هالمره ما راح ترجع تجرب مره لو خمن 8.1 خلص ذاتس تنتظر الجديد يا كلش يعني انا ما سويت ابجريد ال 8.1 بوقتها وما استنى نفس الخريط بس هذا لا هذا صدق شيء رجع الويندوز انه وسريع كل سريع شفته الكمبيوتر عندي مفت شو مواصفات قلت لك يعني مو انا مو ويندوز يوزر حتى اخذ الكمبيوتر كلش قوي يكون هو الديفولت اي فتشي كلش بيسك ما اي 5 مدري شنو هذه ف يا سريع كلش عليه الابلكيشنات او البرامج كلها تشتغل مال ويندوز 7 اللي هو ان كان عندي اهم شيء ماي سيكوال يشتغل عليه يعني هذا اكثر شيء استخدمه فمثلا رأسا اشتغل كل شيء اشتغل به كورتانا فيك كورتانا خلوك اياها بالتاسك بار يا تحشيش يعني حتى تقدر تسوي سيرش على اي شيء هذه رسم التاسك بار وتقدر تحشيها طبعا بالمايك. كول عجبني في الشغله بيها قلت لها هاو دو يو لايك سيري كانت تقول لي وي هاف بينج ان كومن. اوه فاني كلش ضحكت عليها كلش عجبتني مالت اي يعني انه انه مو يتزوجون بالمستقبل ما تعرف شو السالفه ما ادري شو يا البرفرت اللي تشوف البرفرت تخيل يا اوف وينز يبقت على هاي يلا هاي وياه بالضبط اوف وينز فيا هواي شغلات تود هواي خلي لك شغلات تقدر تسوي كاستمايزيشنز وهواي اوبشنز تقدر تختار الابلكيشنات وطريقه المنيوز اللي داخل ستارت منيو كلش فيك يا ما بحوش بي اكثر ها الايدج الويندوز ايدج اللي هو البراوزر الجديد مالتهم هذا ما ادري اقول انترنت اكسبلورر يا شقاق شقاق كلش حلو قلت لك سوري ولا لا اقاطعك شفت كاركته لما وقتها نزلت راسا زين هيك يلزمون يقيدون شو يسمونه ايدج بعدين يقولون ليتس سي هو يو ار هو يو ريلي ار هيك الشغله كذا يشيل القناع من وجهه يطلع اكسبلورر شلون شفته اقول لك شنو يعني هو احسن يا يا لا لا لا ما يعني صدق مشروع مبلشين من الصفر مو جايبين الكود ومعدلين وسوالف عليه يعني انه يعني ماكو هالتعليقات السخيفه مالته ماكو الصفنات ماكو الريزلتس العطل هذه زين وطبعا الديفولت انجن مالته السيرش انجن البينج اكيد في حتى بينج من الكو يعني ما تحس يعني لما تسوي سيرش يطلع على وعلى البينج يطلع لك ريزلتس يات رسم تختار ريزلتس وتختار معد هالنون الموقع يعني أنا بكم شاء الله استعملت السيرش على مود بالدراسة وهذه وكلها على البينج كان بحيث ما حسيت إنه لا أنا أريد جوجل أريد إنه حتى أسوي السيرش هذه كلش عادي هو بينج ترى بينج كلش طاق لا مرتب تعرف إذا إذا إذا أثبتت وجودها إيج احتمال كبير يسوي لها أتوقع يسوي لها سبورت مثلا الماك شلون سفاري موجود موجود على الماك مو سفاري قبل ما اقول المعلومه بعدين اكتشف انه غلط الويندوز غير بين الويندوز سوري سفاري موجود اي فايدج راح تكون يعني هسه راح تشيك قلت بلكي اذا طلع لا بعد ما مسوين هاي الحركه بس اذا اثبتت وجودها اتوقع اكو احتمال كبير يسووا الرسل للماك واذا سووها ترى يفتهمون لانه يعني هم راح يقولون ربحانين كويندوز يا ما ادري يعني يمكن ليش لا؟ لأنه ما قلت لك يعني استعملت أنا ما شفت بي أي مشكلة وكل سريع حتى ما اضطرت أنزل يعني كروم لو أنا كروم أصلا ما أحبه أنا أكثر شيء أستعمل ذا على الويندوز أستعمل فايرفوكس وذا على الماك طبعا أستعمل سفاري سفاري شك شك يعني ترى شو قد أستخدم سكند براوزر إنه إنه مثلا كروم غير السفاري إذا إذا مثلا عندي أكاونت إنه ما أدري إذا أسوي ساين أوت فأحطه بهذاك البراوزر أساً هيك أفوت ويكون جاهز مثلاً جيكتور شلون ويكون فتشي إنه قليل استخدمه نادراً بس حالياً السفاري هو الديفولت مالتي يا لا السفاري شقاق ترى يعني فعلياً أسرع منهم أسرع من الفايرفوكس أي يعني هم من ترى كروم هو ياخذ أرقام حقيقية مو بس إحساس لا لا كروم أصلاً هو ياخذ من الرام يعني تفتح التاكس مانجر مثلا على الويندوز او هاي شوف ايش قاعد ياخذ هو ياخذ بروسينج ورامات هلا كلهم هيجي ياخذون اكثر من السلوت بس هو ياخذ هواي اكثر اذا تسوي الكالكوليشن مالتك كروم صحيح يا لا انسى الكروم اعطى كلش فالحلو عجبني بالايد كان شو اسمه اكو هاي الفقره مال اي صفحه بالانترنت تقلبها انه مثلا الدوس هاي المدرفة تفتقمة مع الادت كنما وتقعد مثلا تسوي سيركل عليها تأشر تلون تكتب ملاحظات مدري شنو يعني مثل كنما ياخذ سكرين شوت وتقدر تسوي عليها مثلا نوتيشنز وهذه سوالف وتدزها مثلا سوي الاشير عن طريق والله يا كلش فيك انا شفت انه موجودة على يعني فتقمة يعني خليك يا قدام عينك على البراوزر كنما شو اسمه الكابتان راح يجي منه هيك بي مثل ايميل تذكر من بوكيتا انه عليها من شانون تقدر تسوي نوتيشنز وهالسوالف. فالسفاري هم راح يجي هذا الفقره. فانا يعني من هسه اقدر اقول لك يعني راح استعملها هالفقره لانه صدق مفيده. ما تعرف التشغيل يعني واحد يعني احسن ما تاخذ سكرين شوت وبعدين تروح وتعدل عليها وما شنو هاي راسا من انا تسوي من البراوزر بالذات على الويندوز كان اصعب. ماك شويه سهل يعني هو كوماند وشيفت و 3 يسوي لك راس السكرين شوت ويحط لك على الديسكتوب. الويندوز اصعب لانه ما تعرف اوكي وين راح يتخزن ولازم سكرين شوت تفتح بينت وتسوي بيست او اذا شورت كات لاخ ما ادري بصراحه سوفر هذا اللي اعرفه انا. اقول لك برنت سكرين ما ادري شنو. انت بس مره ثانيه لانه الصوت كان قطع بالبدايه ذكرني شنو كان جهازك اللي انت جربت عليه. لحظه خل اشوف. ديل. ها انت كمبيوتر اوكي عبالي سيرفس والسوالف. لا لا والتابلت عندي التابلت الثاني شو اسمه اللي هو هذا الخايس HP ستريم 7 من هذا الشاشة 7 انش ومن هذا يعني كلش يعني تابلت مال يعني مال واحد بس دي تابلت اي شيء ما بي اي قوة بس سبرايزنجلي يشتغل على ويندوز 10 شقاقي. نايس والله خوش خطوه لعاد كلش خفيف كلش خفيف الويندوز يعني لما يشتغلوا هذا يعني لما بدي يقول يعني هم لما سووا سبورت الحاسبات القديمه والهذي يعني يعرفون ليش تعرف شلون يا يا بالفعل انه ذكروني يعني سوالف ابل لما يسوون سبورت للسوالف زين رهيب. اكثر شيء طبعا عجبني بي اكثر شيء هو الفقره الجيم ستريمينج من الاكس بوكس. شقاقيه من التابلت الخايس هذا مالتي اللي هو حتى مش قد اخذ 80 دولار يمكن زين وطوني فوق 25 دولار كريدت على اكس بوكس زين قدرت اسوي ستريم عليه بات ماتش انت قاعد تلعب. والله يا اتس فاني يعني انت تخيل تلعب بات ماتش على شاشه صغيره بس ستيل انه يا يشتغل. أنا أقول لك أكو كان لاك بس خفيف كلش مو لاك مخيف. هذا مثل البيس فيتا إذا أريد أكمل شي يسمونه يعني بنقول لك الإكسبيرينس مالتك تكمله وكذا يظل أكو لاك. أنا أقول لك ما مستحيل يا وخصوصا تحس الحركة إنستنت ويا الدقمة وخصوصا أنا كنت أجرب تعرف إحنا شنو كان الوايرلس مالتنا عبارة عن فاتحة مولد كأنه ماني أنا وكان جاي من خطار مثل ما انت تعرف وكلهم اللي يستعملون تابلتس وكلهم يستعملون الواي فاي فكان هواي عليه ترافيك الواي فاي بس ضروري هسه اجربه ورا يعني بعد راحه واحد اجربه شو اسمه كول وبواحد يعني شوف شنو الفيلم بس يا اكسبيرينس رهيبه. عجبني انت مالتك الابديتات على المسج يا راسي شيء ضربت بريك اوكي اي بالضبط ف يا فانه يعني فقط ستريم سهل يعني كلش فيك وسهله من ما يراد لها فتروح للقاضي اقولك شوي لازم تبحوش بيها وتقرب الانترنت بس يعني بس مجرد انه هم خليك الابلكيشن على الاكس بوكس يا سو ستريم كلش طبيعي يشتغل وهذه قلت لك ماكو لاج ماكو هذه والصوت طبيعي يشتغل وكلش وتقدر على اي يعني حتى على التابلت يشتغل ف يعني هذا الاكسبيرينس مالت ويندوز 10 بصراحه كلش متونس عليه وهواي أحسن من الويندوز 8 ويعني صدق السي او الجديد مال مايكروسوفت بدي أعرف شو يشتغل يعني هو بعد هو يعني شلون أقول لك ابن الشركة يعني هو يعني هو ما أدري كم سنة من حاجة قضى 20 سنة هو يشتغل بويا مايكروسوفت أتذكر أي رقم كان كبير بس ما أدري بصراحة بالضبط يا yeah, فيعني يعرف دمارات الشركة يعرف هذه يفكر من منطلق إنه كيوزر ك يعني هو كتكنولوجي أكثر مما بزنس وفلوس تمام. سوري أنا اتشويشت من لعبتي قاعد بصفي وتعايس المرحلة يبدون لي هاي خريط بس إذا تبدي تحكي أكو شغلات دا تحكيها وهذه بس حلو أوكي بس مو بلان صار فينا انت كنت مختفي طبعا انتوا تسمعونه دانا صار يعني بالفعل اسبوعين انا ما حاكي وياه وهاي اول مره احكي وياكم على البودكاست حتى مسجات قليل ترى يا تبدي الوضع. لا والله الكل بس أنا ها حكي علي قلبها. أنا أب لا لا أنت مختفي جدا. أم بين هاكت من الآي مسج ما أدري شنو بس لا خربطة والله صارت عندي بالآي مسجز. وأنا عبالي I think مو بس أنت I think صار فتشي بوقتها لأنه نفس اليوم كان أكو ناس دا أعرفهم قاعدين دا يشتغلوا على اللعبة وكذا شركتنا أنا فقالي شنو هاي سالفة أنت السفلات شو اليوم خربانة بنفس اليوم أنت لما دزيت المسج ف I think أكو فتشي صار. تست فلايت بمناسبة بارحة أو تربحة أبل نزلت أبديت إلى يدعم الاي او اس 9 والواتش على مود الناس تبدي تسوي شو يسمونه التستنج للابلكيشنز مالتها. هاي طبعا كلية الدلائل انه يعني تجهيز على مود شو يسمونه على مود الاطلاق مال الاي او اس 9 بالضبط. هو بالنسبه الاي او اس 9 الكابيتال مثل ما قالت ابل بشهر بالفول قالت يعني بفصل بالخريف يعني ما بقى شيء و يعني صح صار الشهر الثامن يعني دخلنا مع الأسف بهاي المرحلة السخيفة بالسنة. أقول لك شو كنت تتوقع المؤتمر مالتهم؟ مقالوا قال بشهر ثمانية؟ ولا ما أعرف. والحد الآن يعني أبل ما كشفت على وقت إنه معين. ها أوكي مهم. خلينا أحكي على الزنقة. أول شيء أحد أسباب اختفائي غير مرات التوقيتات والاختلاف والكذا مثل ما تبدأ تعرفونه هذا أو مثل ما أنا سمعت بذاك البودكاست أنه عنده مغص البودكاست مالت شنو عاد زين الله يشفي. ف الجيم زنجا اللي هو عبارة عن جيم جام يصير حاليا ده تصير بالسنة مرة بس ممكن يصير أكثر يعني مو فترول معين. عبارة عن 72 ساعة لازم تسوي بها لعبة بها شوية مميزات تفرق عن باقي الجيم جونز. واحدة من عندهم انه الكوميونيتي هم اللي يختارون الثيم. شلون يختارون الثيم؟ يسوون يعني يقترحون ثيمات تمام ويختارون من عندها بعدين يعني الناس المنظمين للزنقة اهم 40 ثيم او اقوى خلينا نقول 40 ثيم او من اللي بيهم شوية بوتنشال الشغلات معينة بعدين يسوون مثل على جوجل يدزون بالايميلات وكذا جوجل فورم يكون انه انت تسوي تصويت اي اريد هذا الثيم هذا ما اريده او هذا اني محايد. بعدين وراها باسبوع يتصفوا ويصير من 20 ثيم وهكذا بعدين لا عفوا يصيرون 10 ثيمات اللي يبقون وبعدين خلاص بيصفون اكثر من هاي تبقى التصويتات جاريه لحد الساعه 12 بالليل من اول يوم من الزنقه ويعلنون عن الثيم وتبدي المسابقه. بس الحلو بالموضوع انه هاي السنه التنظيم كان كومبليتلي من ال شو يسمونه من خلينا نقول من الكوميونتي. فاني شلت صراحه من المنظمين تقريبا اني وولد اسمه سامر عباس هو كان مستلم الزنقه خلال كل هالسنين وكذا مثلا السوالف اني اللي دخل بالريجستريشن الويب سايت غير ناس مثلا غير دول هم اللي نظموا المكان لانه يفضل لو اكو مكان مال تجمع. فمثلا بالاردن كان عندنا مكان احنا بالتجمع والناس تتجمع وكذا وتسوي الموضوع الثيم والهذا فكان فتشي بصراحه كلش لطيف. هسه الحلو بالموضوع انه الثيم بدا الثيم كان وقت مناسب وانت لازم تسوي فت اللعبة الا دخل بالوقت المناسب. فالمشكلة كل الافكار اللي احنا كان دا تجينا انا ومحمد غير احنا كنا كمنظمين كنا حابين همين نشارك وكنا نقدر نشارك لانه احنا ما كنا نعرف بالتصويت يعني التصويت مو انا اللي كنت مستلمة لانه قلت انا اريد اشارك وكذا فقلت لسامر ما اريد اعرف اي شيء عن هذا الموضوع فعلى مود اقدر اشارك وهذا يكون فير. فصدمنا بالثيم لانه بصراحه ما كنا حابين حسينا انه كل الالعاب راح تكون هذا اللي يكون اكو عداد فوق وتايم ولازم تسوي فشي خلال تايم معين وتشوف وقت مناسب لانه هذا دائما اللي يخطر ببالك. فالحلو بالموضوع انه احنا يمكن هذا اول جام تصدق علي يمكن حطينا فت 8 افكار او 7 افكار ولا واحده احنا عجبتنا زين وبقينا اول 24 ساعه basically we did nothing zero زين اخر شيء ساعه 2 بالليل خطرت ببالي فت فكره اوكي. وقبل بخمس دقائق قلت لمحمد اوكي انا خلص راح انام ذات ست انه راح اموت اوكي فلازم انام باكر الصبح لازم اقعد من وقت. فوراها بكم دقيقه دزت لمحمد محمد نايم فبخذت فكره ببالي. الصبح رحنا التقينا محمد امين كانت الفكره ناقشنا الفكره وبدري شنو كذا وصارت هي اللعبه. فبيسك احنا مو 72 ساعه كانت اقل من 48 ساعه اللي اشتغلنا. طبعا من كل زين قد يقلل الوقت اكثر انه يسوي yeah. اللعبه بعد كسرت الاخر خلال ساعتين نسوي لك لعبه. بجماعه السويد مره سووا جام 6 ساعات واو كريزي. يا بس طبعا راح تطلع شغلات اخف بس ممكن تطلع بها افكار اعمق خلينا نقول. المهم اللي صار طبعا انواع الشغلات والمشاكل ما اقول لك. ثاني يوم برا ما فرحنا بالفكره وهذا كل شيء تمام. وانا بدي اشتغل وهاي ما ادري يا حركه سويت انكسرت المناظر. لا ما نتقدك هاي روحك بيها معود. ورحت وملحقت على ابو العوينات وما ادري شنو رجعت للبيت دورت على اي نظاره وكذا دي نظارات لقيت اول شيء ضيقه اكثر فشايف هاي لما تضغط على الجانب مال راسك النظارات اضعف بالضبط والنظاره من اضعف زين ما اقول لك انواع وجع الراس. دود كانت زنقه صدق زنقه يعني بالضبط لا دمار كانت زين. المهم ورا كل هاي فاينالي وي ديد ا جيم. بصراحه الجيم ما ادري عن بالنسبه لي بكل يمكن اكثر لعبه استمتعت مع كل هاي المشاكل بس استمتعت احنا بنسويه وكنت فرحان. انا بلعبها هسه انت ما لعبتها سوري بس مشكله هاي الالعاب بالايفون ما اقدر اسوي شيء هي هاي السالفه. يا لا بس سوفت على مالتك فيسبوك اي هاي تداني حب ادور. يلا اوكي هذا اوكي مباشر حب ادور. اكو مكتوبه فيزيت جمب سويتش اسمها جمب سويتش طبعا سميناها باخر الساعات ف وي ار نوت فيري ما يعني بعد ما خلين ليش ما خلين اسمي ويا شو اسمه من هم الكربل الديفلوبرز ما تعرف ليش ما كويس ما كويس مش جايين يا ميبي ميبي واي نوت زين. المهم الفكره اللي عجبنا بالسالفه بصراحه الفيدباك من الناس. اكو فيدباك بصراحه ما كنت متوقعها. اكو مجموعه ناس من ضمنهم يعني ناس قريبين من عندي اعرفهم وكذا دزوا لي قالوا لي هاي احلى لعبه انت سويتها بحياتك نايس ف I was like اوكي. فانصدمنا بصراحه بهاي السالفه طلع بيها نوع من ما ادري الظهر الاسلوب مالته وشغلات ثانيه وكذا هي اللي طلعتها بالطريقه هاي. المهم الفكره مالته ببساطه اندلس بيظل هذا يركض الكاركتر مالتك يركض تمام من اليسر لليمين. اي سوري بس اريد اشوف شلون اسوي ميوت. انا ما حط يعني لعبه زقه ما حط بصراحه الكبت ميوت بعدني. اوكي ام سوري فما ادري شلون العبها واسمعك اشو شغل اذا انا ما سمعت يعني احتمال ما تكون الصوت واضح. اي بس انا ما دا اسمعك لان صوت عالي مش بثني لا انا ما دا اسمع شيء صح حاليا ف اي ثينك ما تطلع يا امي بس راح تكون مزعجه يا امك زي ماك مشكله بعدين تلعب اتس اوكي. الفكره مالتها ببساطه الالعاب هاي اللي تظل تمشي واكو بلاتفورمز كذا عاده احنا نعرف انه لازم تقمز ويبدي شغلات اصعب ولازم تقمز اون تايم ومدري شنو كذا كل cool. التريك بالهذا انت تقدر تغير الزمن همنا من الليل للنهار من النهار للليل كول cool. هسه البلاتفورمز اللي تشوفها اكو منهم راح تشوفها شنو شفافه فهسه لما تقمز لازم تغير الزمن همنا على متنزل على هذا الكلاس. اوكي راح تصير عندك جمب وسويتشنج بالتايم وراح يكون بيها غير هاي كولكتنج وتبدي انت قراراتك فمثلا حاط لك اماكن صعبه اذا سويت ريسك ممكن توصلها راح تاخذ كوينات اكثر والى اخره. طبعا اللعبه بس ليفل واحد بس ليفل شويه طويل اللي بيسكلي ذس از وات هذا اللي حق نسوي زين. ما ادري الفيدباك سو فار كان كلش لطيف وكواي ناس حبتها احنا هواي بصراحه حبيناها يعني واحد من الناس لعبتها اكثر من مره. بيكسل ارت طبعا كومبليتلي احنا مسويها فروم جراوند 100% بلس الميوزك همين احنا مسويينها محمد صرخ الجراج باند ف يا ذس از جاست سويتش والله عشيتكم جديات عجمي العبها بس الصوت يطلع Thank you. بس بينه في شيء انترستنج كلش فكره انه لانه هو زين يصير سريعه لو لا ما راح يبدي سريعه بس راح تكون اصعب البلاتفورمز بس طبعا لما نكمل اللعبه اذا سوينا فتشي فول راح تكون بها السوالف مال التسريع راح يصير اسرع ابطا الى اخره ممكن شغلات ثانيه نسويها وما بي مثلا مثلا وحوش او تمساح تمساح يطلع عليه ماكو اني ثينك بس فوكس اون وان كنترول اللي هو الجمب which is default بس هي السويتشينج بين تايم خلينا نقول الصبح والليل اكو مرحله بيها شويه صعبه لانه راح تبدي تسوي سويتشات شويه اسرع فالدنيا راح تصير لين نهار على السريع وكذا انا ما اقول لك على يعني يمكن يصير عندك شو يسمونه هاي عينك تفوت ببعض شيء لانه شويه راح تدوخ بهاي اللقطه زين جربوا اللعبة راح أحط اللينك وكذا إن شاء الله علي إذا حطها بالموضوع أو إذا ما هاي بالبروفايلي أو تويتر أو فتشي راح تلقوها 100% اسمه جمب سويتش راح تلقوها على موقع اسمه itch.io موقع itch.io بالمناسبة من المواقع الرهيبة اكتشفناها بالنسبة اللي بالجديد اكتشفتها مثل ستيم بس على فتشي أخف لأنه بيه شغلات بيت يعني إذا رحت للموقع بس itch.io أكو شغلات تشتريها تحشيش اللعبة ما تحملت فتحتها قلت I don't care أسمع ما أسمع بس تأخي دا أسمعك ركزت عليك بس دا أقمز وهذه تحشيش إنه الحلو إنه تبقى الظل مالتي خفيف إنه يبين أقولك إنه ترى يعني مثل هاي خايف فيك هاي السالفة شيلوها بالأبديت الجاي حتى أنا مود شو اسمه لا شلون راح تعرف يجعمياوي أي مو ترى ما تشوف الظل يعني ماكو شيء فمعنى لازم تحاول maybe اي والله شبيكاش فكره والله ميبي مو غلط يا انه بالصدفه مو هنا انت شايف مثلا ماريو اكو هاي الاحجار اللي اصلا ما مبينه اذا بالصدفه قمزت هنا راسك يضرب بيها عرفتها ويطلع فطره يا اها يب اس هاي تكون شغلات هيدن يعني اذا ضربته اكو شيء هنا مثلا هيدن ممكن تقمز عليه بس ما ادري لانه هو اندلس ف وما أدري إذا التايمينج راح تلحق تكبز عليه مرة راح تكتشف ولا لا شنو والله همين شنو داري داري يا هسه الأغلب إن شاء الله يعني إذا يعني كملنا عليه which I think we must احتمال نسوي تارجت مثلا for example للموبايل اللي راح تكون شيء كلش لطيف for example إذا دست بأي مكان بالشاشة من النص إلى اليمنى بهذا الجزء خلينا نقول النص اللي على اليمنى فيسوي جامب النص اللي على اليسرى يسوي سويتش تايم ف بيسك كنترول فيري ايزي ف اي ثينك ات ويل ورك بس هاي بعدنا نسوي عليه تست بس ميبي الفيوتشر مالته يكون على الموبايل يا زك فك كابتورز جام هاي شنو لا ديس بيت على الجيم جامز بالاتش دوت اي او كومنت جيم جامز عادي تقدر تشارك بيها وكذا واو كول بس موقع حلو هذا والله دود اي انت فوت للموقع بالاصل فتة هسه دا اشوف السوالف مالته لا لا اكو العاب اكو العاب هاي كواليتي ترى اي منو حتى بفلوس اكو اي لا لا مرتبه ومو بس هذا اكو اللي حتى تحطه فري بس احنا حاطين بيها لعبتين بلس هذا الثالث يعني اللي هو انونيمس مسجز حاطين بيها وحاطين بي او اس هاي مال البرمجة والكذا اللي كانت بالجام مرة سويناه تقدر شو يسمونه مثلا اوكي هي اللعبة فري بس تقدر مكتوب يكون جوا او مثل هسه هذا من الجامب سويتش مكتوب support this game فبتقدر مثلا تسوي donation وهاي السوالف اي لا مرتب هذا شنو هذا الموقع شو كيف طلع صار بين مشوكو لا لا هو موجود من الزمان الظاهر بس انا اكتشفته cool yep so Zanga هسه حاليا طبعا فتره نقاها. تصويت بس تصويت أوائغ. أكيد نقاها يعني. هو كده تو إيه يعني ضروري. سنك ما نزمت غير شيء غير الدورة اللي قاعد أعطيها يعني هي هم بها برمجة يعني. الشي يسمونه إذا فترة التصويت طبعا التصويت فقط للناس المشاركين يعني إحنا المشاركين نصوت للألعاب الباقية والكذا. ماكو شيء يعني ماكو جوائز وكذا على مود يصير بها حساسيات وهاي بس هي فقرة فقط معنوية إنه والله هذا حصل أحسن تصويت بالشيء الفلاني يعني مثلا أحسن مرئيات أو أحسن صوتيات وهكذا وهذا المركز الأول overall وهكذا من هاي الأمور وراها أكو لجنة خبراء هذا المهم صراحة موجود بالموقع gamezanga.com لجنة الخبراء هاي بيها مجموعة من الناس الصراحة كلش يعني لسه مرتبة معظمهم أو I think كلهم أصلاً اللي جمعهم هو سامر عباس بصراحة ناس يشتغلون من شركات محلية ناس من شركات publishing ناس من مواقع for example جميل عبد الأحد مثلاً من السعودي جيمر IGN Middle East واحد منهم I think علي ممكن أو واحد ثاني نسيت ناس من شو يسمونها من فت شركة اسمها Inframes I think بس خليني أتأكد من الاسم هذا بصراحة مهم لأنه عندي فت خبر لطيف عليهم بس خل نخلص من زنقة so yeah this is it تقريبا فرق 5 أيام أو 6 أيام يخلص التصويت شنو جائزة لا لا بس شغلة معنوية يعني مع الخبرة الفرق مالته شنو أول شيء ما راح يلعبون كل الألعاب راح يلعبون top game based on the voting أوكي حسب يعني العدد يعني الناس همينة يعني لهم دور باللمن هو الناس راح يسوون voting اللي هم الناس اللي مشاركين already يعني الجامرز ما فتحناها public لأنه كل واحد راح يجيب عشيرته صارت إنه بين أوكي احنا بس بين المشاركين زين ما تقدر تتصور مع ناس كل واحد صوت اللعب توي فضها لا ما راح تطلع شو يسمونه يعني اللي انه ما راح نختار يعني اذا لعبه بس جاء عليها صوت او صوتين تفهم شلون ما راح لانه هيك اوكي بس صوته انه كل واحد 5-5 صار هو التوب يعني ما تكون هيك تكون بناء على عدد الاصوات وبعدين الفوتينج كمان اوكي يا أكو طرت أكو على الطريقتين راح تكون الخبرة الحلو بالموضوع لينو هذولي إحنا سميناهم لجنة خبراء مو لجنة تحكيم منهم ماكو جوائز لينو راح يلعبون التوب جيمز أو هم احتمال راندوملي من يختارون غير ألعاب كذا ناس مثل واحد من الناس بصراحة هذا شخص أردني بس رهيب هو سوى الكينوت بالمناسبة الكينوت لازم تشوفه كلش حلو الكينوت احنا عاي نفتح بيها الزنقة يكون فيديو هو مجهزة نطلق الفيديو نسويها بابليك وقت الاعلان الثيم فاللي مسويها شخص اسمه فوزي مسمار فوزي مسمار هسه حاليا الكرياتيف دايركتور بشركة إنش بيابان اوكي وقبلها كان مصمم الجيم ديزاينر بشركة جيم لوفت مال نيوزيلندا زين هو اللي كان الجيم ديزاين احد الجيم ديزاينرز اللي على لعبه شو يسمونه ايس ايج وهاي السوالف مال الموبايل اذا عرفت الجيم لوفت اللي سووها اوكي نايس ف يا مثل هذا الشخص يعني كرييتيف دايركتور اذا اعطاك فيدباك يعني الفيدباك مالته مفروض يكون بمكانه قلت شنو قصدي انه الى غير نظره راح يكون فعلى مود سميناها لجنه الخبراء بلس لين جاي من الشركات ميبي مو شغله ضروريه احتمال يعجبه شغله ويقول لك نتعاون وياك وكذا مثلا احنا نسوي لك publishing or something like this so yeah Sweet. This is it فمن هذا انتقل من الزنقة الى فت خبر ايشي شوية سريع اكو شخصة من لجنة الخبراء واحد اسمه همام البهنسي وسيم البهنسي اذا لفظي كان صح اذا مش صح سوري اوكي هذول مؤسسين فت شبكة شون جيم تاكو بس شبكة من قديمة شبكة العربية المطورين العرب المطولين الألعاب موجودة على الفيسبوك يسوونها من الجامز وشغلات وكذا ولطيفين هم عندهم شركة اسمها Inframes خليني بس أجهز اللينك مال اللعبة اللي سووها just wait a minute لأنه هاي بصراحة فات خبر it's sweet المهم سووا لعبة اسمها Hyper Void اللي هم فترة قاعدين دي يشتغلون عليها The awesome news is إنه Hyper Void طبعا بعد ما نازلة Coming to PlayStation 4 سبتمبر 8 تمام والهاي الخبر موجود على البلوغ مع البلاي ستيشن ويا الصور والهذا. ف this is very awesome راح يكون. بلس انه حيدعم ولو عارف انت بتحب الهاي وانا مو انا من كلش مؤمن بها بعدني اللي هو بروجكت شو يسمونه مورفيس هم راح يدعمها لما تكون نازلة بوك كذا يا يا ايش انا كنت طالع يعني العاب تصير حلوه على it will be fun بس ما انت احنا ما لنا نعرف اذا بروجكت مورفيس هي از فن ولا لا از فن ولا لا. فاللعبه مثل سوالف السبيس شوتنج والهاي بس 3D وجاي مثل ما ادري شلون اوصفه. شايف لما تفوت انت بفت انبوب او تيوب بس بالزمن بالفضاء تخيلها وتبدي تفتر فتشت شيء كلش غريب بس it's a nice thing. اكو لعبة على اي او اس هي هواي كوتش العاب تشي ستايل بس مو نفس هاي اللعبة هاي فتشي كو يعني ما ادري تحشيش دوخ هاي كلش دوخ. انا شفت لها فيديوهات وشغلات وهاي it's very very very دوخ يقول زين هو راح تنزل راح تنزل ب مفروض 8-9 كاتبين available now on PSN كاتبين بالغلط يمكن أو يمكن اللينك هذا تجيب بس شو اسمه ما أدري بس هم الظاهر الظاهر إنه لأنه دا يقدرون يدزون لينكات لل للبريس انه يجربون اللعبه من هسه وكذا ايرلي داونلود او ايرلي بيلد وكذا يلعبوها هاي. فالظاهر انه ماخذين الموافقه اوريدي موجوده بس تعرف لازم اكو سكجول واكو ديت وكذا مو راسا تنزل يعني نزلها راسا عبالك تنزل على اندرويد مثلا. نايس يا شقاقي يا يا فهذا فتشي بصراحه حلو لانه فتشي او اقلها هذا شخص يعني ما اعرفه كلش شخصيا بس من الناس اللي بالنسبه لي انا احترمه اللي نقول له وجهات نظر لطيفه وكذا. ف it is nice انه واحد وماني متاكد مثلا دي يشتغل هنا من الوطن العربي وطلع لعبه وراح يكون على البلاي ستيشن يعني something big بالضبط بالضبط الشقاقيه الفقره يا يا يا ف يا بس اي والله يعني هيك الشغل هيك الشغل لازم يكون اكيد والله خش خوش مشروع. Thank you, thank you. يعني حتى أنا أكره بلاي ستيشن بس أشتريها اللعبة على مود تعطيهم سبورت. حتى تشوف صدق أنا سبورتيف. أنا بلاي ستيشن مسوي شو اسمه نتفلكس ماشين. Oh my god. بالضبط كلش لعبة. يعني مستوى من مستوى. ها راح تنزل على إكس بوكس ون. راح تنزل؟ يا راح كياتها موجودة availability مالتها على الاكس بوكس 1 وبي سي وبلاي ستيشن 4 و 3 يخلص هاي اكس بوكس 1 كانت بين كومينج سون مريد راح مريد راح بالضبط اشتري على الاكس بوكس 1 همينة حتى ادعم الاكس بوكس 1 واللعبة بقي البلاي ستيشن واو شو اسمه شو تقول لك بالله اتمنى لكم موافقه جديات يعني انتم دائما كل جام وكل السوالف دائما تزرق لكم لعبه وصدق تحصروا نفسكم فيعني ثانك يو يعني ما تعرف شو فخور بكم اي والله جديات كلش فخور بكم اللعبه كلش انترستينج هو جدياتها من لازم تنزل على الاي او اس او اي اني اي ثينك راح تطلع كلش موبايل فريندلي اني ما ادري سو فار هيك دا احس انه راح تطلع صدق موبايل فريندلي يا يعني ده خلينا نقول ده حاول افكر شو راح تكون بس يا لا لا هو انت فهمت شو راح تكون هذا التوزيعه نص الشاشه يعني وين ما تدوس من نص اليمين راح يقفز نص اليسرى سويتش اوكي بس وين تدوس اوكي which is يعني ماكو دقم ماكو اي شيء مثل كانما بالكيبورد زي والاكس بالضبط يا اكزاكتلي أنا أتوقع هذا راح يكون أسهل وهو ناس نصحوني يعني بهذا الكنترول إنه هيجي يكون كذا أي فكرة راح تكون the most obvious control خلينا هو يكون confusing وسهل بنفس الوقت yeah. تعرف شلون يعني easily تخربط بيه وتموت بس yeah. بنفس الوقت إذا تركز أنت راح تشوفه شوف easy to learn هارد تو ماستر خلينا نقول اي ثينك يجي تفسير الصح ولا يا يا بالضبط هذا مال شو اسمه yeah. تاكيشي ما ادري ايش جباري يا تمام فهاي اخباري ما زنقوا بلس هاي اللعبه الجديده بصراحه اللي اليوم عرفت بيها فبعدني هايب على الفكره انه اوكي نايس مش تعرف انه ديجيتال على بلاي ستيشن 4 او من الاجهزه الكونسول خلينا نقول ما انه صار اكس بوكس 1 مو اكس بوكس 1 اي يعني اكس بوكس 1 وكذا ف سويت لحظه شنو اكس بوكس 1 على اللعبه مال على اللعبه اي هايبر فويد اي اي ها اي ايش السالفه بس ايش بيها اي لا تجيب اسمع على حسابك شو اسمه ادي كيو اي سويت عندنا لقاء ويا يو اس اي توداي مقال منزلين فديشوا على ابل ميوزك ف ادي كيو قال 11 مليون ترايل ممبرز just over a month من الخدمه اللي نزلت موجودين تخيل 11 مليون هوايه هوايه فش اسمه لك سبوتيفاي شنو وضعهم سبوتيفاي لا هو يعني استيل هو سبوتيفاي بعدهم متقدمين لانهم كانوا بعدهم ما ادري ايش قد 70 مليون ما ادري ايش قد لا سوفت ابديت سوفت حركات بصراحه ما بيسوون بيسوون سبوتيفاي بيسوون فقره البلاي ليست وما ادري شنو هذه ودي يحاولون يسوون شغلات انه البلاي ليست يعني انه بشر يسووها وهذه مثل كلام الابل ميوزك بس ما ادري سو فار يعني بالنسبه لي انا ما عندي اي مشكله بالابل ميوزك دا استعمله بشكل يومي ودا I'm still discovering new things ودا اسمع شغلات اللي انا اسمعها دائما ودا اسمع البيتس 1 بيتس 1 شقاقي تو بعد تو ماكو بعد اللي سيمكم هو انا اعتمد افتح الابل ميوزك اوكي لهالدرجة كاره الموضوع so yeah السبوتيفاي دي يقول لك انه بشهر السادس كان عندهم 20 مليون paid subscriber بس هو طبعا العدد بشكل عام 75 مليون او يجي شيء بس طبعا انا شفت كم واحد قاعد يشتغل ببلاش يسمع بس الكالبيد هم 20 مليون حسب يعني الشهر السادس مالتهم يعني سبوتيفاي النت فيعني مو فرق هوايه انت تحكي على ابل ميوزك عمره شهر اي مو انت اي بالضبط بس اريد اقول لك انه انت قارنها من ناحيه العمر يا وترايل هم يعني طبعا هذا هم ياثر يعني شغله ببلاش اي راح تنزل يا بس راح ينزل اني اقول لك اكو واحد راح ينزل اكيد 100% اللي هو اني فهي هاي اني راح يفرق وياي راح يصير 11 مليون ناقص واحد مو اي مو تبقى بعد الكونتنت بس انت يعني انت اصلا سبوتيفاي ما عندكم لا انا ما عندي خيار يعني لو ابل لو ماكو هي انا اقول لك ابل الحركه مالتها من ذاك البودكاست من اي ثينك ذكرته بشكل سريع عشان افهم شيء الذكاء مالت ابل لانه هو اصلا البروفايدر مال ابل ميوزك يعني هو اصلا عنده ستور مال ميوزك كان سهل الى انه يوصل لكل دوله ايزي خلي الراديو فقط يشغل من الستور اللي موجود اوريدي افيلبل انتهى الموضوع لا يحتاج لا موافقات جديده ولا انت ولا شيء مو لا مو همين همين بموافقات لا يعني قصدي مو على حكي خب كان سوى من زمان عيني شنو هي مال انه نفس الكونتنت يسوي له لا مو انا على بالي راح يسهل لا راح يسهل الموضوع مو قصدي موافقات طبعا نحتاج موافقات مو هم راح يطلعون الاغنيه وده تشتغل كم مره وكذا وهذا غير توصل له فلوس ويتفقون على النسبه وكذا اكيد بيها موافقات بس انا ما احكي على هاي سبوتيفاي ايران اذا رادت تسويها شلون تسويها فقط الاغاني اللي مسموح اللي عليها شنو متفقين انه تظهر بالاردن مثلا شلون تسوي هاي صعبه راح تبديها من الزيرو بينما ابل اوريدي مسموح انه هذا يظهر بالاردن ما دام موجود بالستور تقدر تشتري خلصت ها اوكي اوكي افتهمت شنو قصدي بيها يا بس ترى هذا هم شغل هذا هم من كومة امور ليجل بيها يشتغلوها لازم لحد ما تضبط فهذا اللي اتوقع سواها سهل انه اون لانش الاردن راسها موجوده اي بيسكلي اي دوله عندها ستور مال ميوزك عندها ابل ميوزك ويشتغل الراديوات صحيح. يا هو شوف هي الفكرة كلها من وراء مشاكل قانونية اللي دي يصير مثلا يعني قلة كونتنت أصلا ماكو كونتنت وهذه يعني مثلا سبوتيفاي هاي يعني بالأردن أو باقي الدول أنا ما أدري شو خطأ يعني شو وقت تنزل بس عن عموم يعني مبدئيا أبل ميوزك موجود كفتشي بديل إنه واحد يقدر يسمعه لأنه تو يعني قبل أبل ميوزك أصلا كل شيء ما عندكم اي لا طبعا هذا يعني كل درب التك في بي ان وبايرتنج شو اسمه الاغاني وتخليها وتسويها سينك وهذه يعني له فتشي رسمي هذا ذا فيرست وان اول خدمه ميوزك ابل ميوزك بالاردن يعني او الدول دار مدار اي يعني انه من ناحيه كميوزك اون ديماند اي طبعا اول واحد اللي هي تدور عليها وتشغلها بس ك فقره مال انه مثلا يعني راديو هذه اعتقد اكو كم برنامج كان انمار يحب هذا الابلكيشن شو اسمه سونجز هذا كان يشتغل يعني اي ثينك كمان كان يشتغل في بي ان متاكد لا كان يشتغل عادي بعمان بس دزلي والله دزلي خلي اسمع راديو يعني تالي وياكم ولا هو ما راح يكون مثل بيتس ون لا ما راح يكون لأنه هذا مو راديو حقيقي هذا يعني بلاي ليست هذاك اللي كان مفروض هذاك كان رهيب باندورا تذكرها باندورا هم أنا نفس ترى هم أنا كله شو اسمه ألو أي باندورا تذكرها باندورا هم أنا شو اسمه نفس الشيء هم أنا باندورا لا ما كان موجود هنا ما كان موجود بس هم أنا بلاي ليست أي. يعني هم أنا مو فج ما بيفت شيء مميز يعني واحد يسمع راديو حقيقي وايد لو يسمع يفتح راديو ما سيارة لو يسمع بيت وان يعني هو موجود الأوبشنات يب زين فخلني سولف إنه على نحول إلى ال شو اسمه iOS 9 البيتا 5 يا نزلت ويا الواتش فيس من جديد الاو اس واتش فيس لا واتش او اس معود واتش او اس 2.0 بعد الحب مالتي الحب وهذا ايش قد ما اريد الواتش فيس يكون موجود على ابل هو راح يكون موجود شبه يعني انه يا بس يعني دو ات اون لانش اني واي مو مشكله بعد صارت اي كمل ال شو اسمه يا نزل وما في شيء جديد بيه بصراحه ما قد خبص بشكل لا ماكو يعني ما لقيت فت خبر كلش انترست بي هواي سوالف اللي دخل بالديفلوبرز بس ما لقيت فت فيتشر هيك يعني اني اشوفها شو يسمونه بس هو صار موجود من ضمنها طبعا الدعم مال تيست فلايت ولا هو من الى يومين يعني همينه يب يا انا دا احاول اتشيك وكذا طبعا اكو كومنت ليكات بس مو كلش مهمه ابدا مو مهمه على الايفون 6 ما ادري ايش حيصير 6S او فتشي هيك يا اللي قطعا دائما موجوده دائما اللغوه هاي مالتهم يا فاني حلمه يعني ابدا مو هو مش احنا لما بطلناها قبل فتره لانه صارت صار بالملح واضافه انه قلنا لكم يعني اللي يتابعونا احنا نامن بشغله السبرايز و لأنه هو تذكر بوقتها أكثر شيء يمكن اللي انصدمنا بيه كان آيفون 5 هل قد ما صارت عليه هواي تسريبات وهذه بحيث من عنت عليه شركة جديات كل شيء ما حسينا أنا ودانا إيه فكل شيء يعني من وراها بعد صدقت يعني حتى هواي مثلا فقرات تطلع لي على الفيسبوك على مثلا على الليكات الجديدة وهاي رأسا أسوي لها سكيب لأنه يعني أرد أتفاجأ أحب هاي السالفة فشو اسمه جاود بريتي كول ال أكو إيش هاي ما متأكد صراحة من الخبر مالتها مو ياهو طلعت فت خدمة مسجنج جديدة ياهو إي لا عندي أسأل ها بعد ها أوكي أكو شيء قبل لأنه مكتوب بوست كان بس من زمان لها فترة بعض المواقع انه could launch an iMessage competitor tomorrow, وهذا الحكي الى فت اسبوع. ياهو messaging new system new system تخيل. اي اللي دا استغرب هاي سمعته وكذا زي نكتب ياهو iMessage وشنو تلطيش ياهو iMessage سيقول لك yes you can write ياهو in iMessage. تخيل الشغلات الغريبة اللي تطلع. اوكي اوكي اوكي اوكي شنو؟ لا شفت الخبر بس اشوف شنو الفيلم. اوكي ما سوينا شيء زين. شنو قول؟ تشيش على اساس انه ياهو كان عندهم ايفنت ديسوه بنيويورك. لا ديسوه فانه شو اسمه فدزوا انفايتد ريكورد و مالتهم الانفايت ضاعت بالبريد ضاعت بالبريد صدق؟ يا من اي شيء مكتوب كلش خطيه ياهو جديات ما ادري ايش يصير اليوم. anyway ريكورد يعني مال خطيه مو ياهو يعني هم دزولهم الانفايت بس ضاعت بالبريد ظل هم الفقر صف سم هاو. انا احب ياهو كل شيء احب ياهو ترى تاريخ يعني هو الواحد يحكي الصدق تاريخ جديات يعني. ترى يعني أكله وخرة بس يعني صدق يا حقيقتهم وكوما تعذبه وكوما هذه بس ما وقعت الشركة خطأ ظلوا يحاربونه هذه والسي او جديدة مالتهم همنا يعني مو جديدة صار فترة وقعت هنا أنا صفر بس ستيل يعني سدوا الفرع مالتهم ها سدوا خطأ اي والله بعثروا الموظفين كليتهم خطأ قبل كم شهر صارت يا كسب الشراوي شيء يا فما دي يعني دي دمور بس ستيل يعني بعدهم تلاقيهم دي يحاولون دي هذه السوالف والكونت حتى الكونتنت مالتهم شقاقيه مثلا الارتكلز ينزلوا السوالف هذه كلها حلوه يا يا خطايا زين. جيمز كوم بدت وما حد كان مهتم مو ما حد كان مهتم بس شنو ما حد مهتم منو قال لك يطالع انت ما حد ما يصرف في الكومنت جماعه بلاي ستيشن يلا بعد يلا لا لا والله مو قصدي انه ما حد كان مهتم بس ما ادري ليش اني كنت ناسي اسوي ريمايندر فانا لما اقصد ما حد كنت اقصد بس اني انا ما ادري ضحكت وياها بعد صدق انصدمت لانه قلت لا راحت عليه وكذا يعني لحقت شويه مشكله ما قدرت اشوف الايفنتات معظمها لايف ما ادري جيمز كون على كل اللي هو خلينا نقول مثل اي 3 بس المانيا بس الجيمرز ها مثل اي 3 بس بالمانيا بالضبط هو مثل اي 3 بس خلينا نقول باللغه الالمانيه زين موجود بالمانيا بس اللي يفرق انه اي واحد يقدر يفوت يعني اي واحد يقدر يشتري التيكت ويروح الجيمز كون. الاي 3 للي ما يعرف اي 3 بس البرسترين يقدرون يروحون أول ناس اللي موجود بالإندستري يعني عندك شركة أو ديفلوبر أو عندك لعبة وكذا تثبت أنك موجود بالإندستري أو أنك تكون صاحب موقع وقاعد تكتب أخبار عن الألعاب وكذا وتثبت هذا الشيء يوافقون عليك فتشتري التيكت وهذا. طبعا منطقيا جيمز كون شو راح يكون؟ راح يكون ازدحام أكثر راح يكون بها سوالف ديموز أكثر من خلينا نقول المؤتمرات كحكي وكذا أو شغلات details more ممكن تكون لا بها ديموات أكثر إعلانات أكثر يعني من هاي السوالف. فيبدي هو طبعا 5/8 وراح تخلص يوم 9/8 طبعا مو كل الأيام بها أحداث وإيفنتات وكذا معظم الهوست كانت بارحة. أوكي من الشغلات اللي كلش مهمة اللي لفتت نظري طبعا انه اول شيء شوفوا جيم بلاي للميرور ايج 2 جيم بلاي شويه اكثر 15 دقيقه ايوه وبيها يعني صراحه كان فشي كلش لطيف. انا اخي ترى شنو حلو ميرور ايج الديزاين والجرافيك مالته كلش نظيف والله يعني لما يصور الابيض صدق ابيض ما ادري شلون اوصف لك اياه يعني ما شو اسفك يا فتشي تحسه فت نظافه مو طبيعيه والله اللي لعب مرر اجي يحس فيه ايش اقول زين شوفوا الابيض صدق الابيض. الله عليك الله عليك، شوف الفيديو او انت شفته بتحس هيك ما ادري الا رونق غير اخي. غير بس انت غير ضروري ضروري تطلع تشوف العالم، تشوف البياضات، تشوف الالوان. شايف البياض ما بشكك في التمثال، بس كنت اللي اجت موجه حر وتراب يعني الاردن اكو فد شغلات شفناها همين اجت وقت الزنقه. طبعا انواع الامور صارت بالزنقه. انا شفت هاي العجه المخيفه هي تخيل هاي بالمطار. تخيل زين جيتكم من عمان لو بس بال ما اجت بالشكل انه الغيم والقاع نفس الغيم، لا اوكي جت عادي تراب طبيعي بس تراب قوي بحيث صار لون برتقالي يعني على على على ليل هيك يعني اختنقته شويه شوي شوي هواي بوم. هاي الشغلات قاعد واقف زين. مثل جير سوليد طلعوا تريلر جديد هم ان شاء الله طيب، بس مو يعني بالنسبه لي ممكن صرت كلش بي اكسايتد. اللي صرت بي اكسايتد بصراحه الجيم بلاي مالتهم، شافوا اجزاء ثانيه من الجيم بلاي اخي كلش كبير الموضوع. يا لعبه سوري يا لعبه مثل جير سوليد مو التريلر اللي دزيته، نزلوا جيم بلاي نص ساعه من هاي اللي اللي قعد واحد ويحكي على الفيديو كذا ويشوف الجيم بلاي ويحكي لك مواصفات وهاي كلش فتشي ديب. بيها هواية بيها هواية أمور ممكن تسويها وممكن ما تسويها زي مثل ما أدري إذا لاحظتها بالفيديوهات وهاي. شايف هاي لما ياخذ له جندي ويربطه بمظلة والمظلة تروح يقول لك هذا راح المذر بيس مالتك على تسوي ريكروت، ما أدري إذا شايف تشيلها. المهم المذر بيس مالتك طلعت أنت تبنيه وتحميه، إذا تقدر تسوي إنك تكون أونلاين غير ناس همين عندهم ماذر بيس يقدرون يهاجمون الماذر بيس مالتك، فيجيك اتصال لازم ترجع للماذر بيس ويبدي واحد يبوق من الاخ او يسوي امور او يسوي اختيالات وشغلات وكذا ويأثرون على بعض. فهي وحده هاي يعني هاي ملتي بلاير غير الملتي بلاير اللي هو اللي احنا راح نعرفه يعني اللي ثمان اشخاص ضد ثمان اشخاص وشلون كول اوف ديوتي والسوالف، هذا غير هاي. فبيها حتى هاي السوالف فات واز انترستنج. تشوف السوالف الووتش دوجز لما تسوي انفيد الواحد لاخ لعبه واحد لاخ بعدين زين، وغير غير المالتي بلاير وغير انواع المالتي بلاير، فهذا اللي داخل قصده يعني بيها هواي امور وكذا ياثر على اللعبه مالتك وكذا. فات واز ريلي نايس. هوم فرونت ريفوليوشن رجعت سم هاو كم باك فروم ديد يمكن. هوم فرونت من الالعاب اللي يعني ممتازه بيها بوتنشل بيها فت ستوري انترستنج، انه لو كانت الدنيا بالعكس لو كانت كوريا هاجمت امريكا واحتلت امريكا بيسكلي هاي لعبه فكره الجزء الاول. فهسه هذا الجزء اسمه ريفولوشن اللي هو يبدي الامريكان شوي شوي يسوون شو يسمونه جماعات وكذا يحاولون يقاومون الاحتلال خلينا نقول. فتواز انترستنج انه تشوف الموضوع من غير بوينت اوف فيو. ف اختفت اللعبه قبل سنه، باعت الغير شركه وقفت وكذا، فرجعت انه ظهر الغير شركه راح تشتغل عليه وكذا وبشوت الامور. شفنا فيديو كلش رهيب الستار وورز باتل فرونت اخي رهيبه، طيارات بس بعالم ستار وورز، باتل فيلد بس بعالم ستار وورز، صدق صدق تحشيش يعني. هاي بالنسبه لي هسه كل هذا كوم. واليوم اللي شفته كان كوم ثاني بعدني ما دازلكم يا ما ادري اذا شفته ولا لا، مافيا 3. اقول لك شك شك انا من قلت اذا ما احكي عليه بالبودكاست اطلع ناقص. اقول لك شك شك شنو هذا؟ شنو احلى من جي تي اي؟ هي الجرافيكس الجرافيكس مو طاقه بس لا هو لازم يسوون هذا الاسلوب مال يعني الجرافيك ما يقدرون يمكن يسوى اطق من هيش اللي انه يعطوك هذا الاحساس مال قديم تشتري شلون هو يدخلك بهذا الاجواء الموسيقى الاغاني هاي الامور. اقول لك واو يعني انا بوقتها قبل اي ثينك قبل شهر اتذكر بالمسجات كذا مو بالبودكاست الناس ما يعرفون شد اشوف ستريم الواحد قاعد يلعب مافيا 2 ترى اللعبه بعدها تخبل. يا تتذكر وقت دزيت لي اللينك اي بعد رهيب. فتخيل هذا بعد ارهب ماخذين هوايه امور من شغلات المواصفات وكذا خلينا نقول سوالف جي تي اي وغير غيره من العاب الاوبن وورد واللي له دخل بالسيارات والشرطه وهذا وبعالم قديم ومافيا وانت قاعد تبني كانه الامباير حسب ما فهمت. انا شفت لك جيم بلاي، ما ادري اذا لقطت من الجيم بلاي اللي شفت له. لا صدق مرتب، صدق صدق مرتب يعني. ايش قد ما تقول حلوه، ما انا يعني صراحه يعني بلو ماي مايند يعني جديد. كانت كل شو اسمه كلمه كانت هاي السياره كانت كاميرا او شيء شيء شيء كانت السياره السوداء الشكشك يعني بحث مو بس مو بس من يعني انه طلقاتها لا انه سيارات والسوالف هاي صدق يعني سوالف ما جيت يعني السيارات القديمه ترى كلش حلوه يا ومو مثل ما في مو مثل ما في ذاك الجزء انه بالاقدم يعني انه الوقت قديم هذا لا هذا شوي الوقت مال شو وقت بال 64 او شيء شيء خلينا نقول باخر عهود المافيا يعني هسه وده يبدي غير يعني خلينا نقول المافيا الجديده او العصابات الجديده قاعده تبدي شوي شوي فتطلع من مفهوم المافيا اللي احنا بدنا نعرفها يعني نهايه سالفه انه فاميليز خلينا نقول هاي النهايات فاميليز اختف يعني هسه ماكو اوكي اكو مافيا اوكي بس مو مثل قبل هاي او اللي خلينا شنا نسمعها بالاخبار او نشوفها بالافلام وكذا السوالف الفاميلي فهمت شلون؟ يا ما ادري صراحه انا هيك قعدت الفيديو وقاعد ادور زين ايش وقت تنزل؟ 2016 والله هم كاتبين عاد ما ادري ايش وقت بس يطلع 2016 اخر يوم بس اي بالضبط يوم 31 31/12 الساعه 11 بالليل يجي اكو 19 59 دقيقه انا من عسل 2017 وحتى بس يقولوا لك انه we promised you اي بالضبط سوينا سوالف مال عبك مال بابل مثل بابل شو عقلنا بابل طعنا احنا على الطريق بس يلا بلشوا يسوون شيبينج لل مال الستيل الستيل قاموا ياخذون بري اورترز شو اسمه الستيل همين عن طريق الموقع اكو لعبه من هسه دابوا عليها الشكشك وكلش تحشيش سوالف مال باي شوك اسمها وي هابي فيو We happy for you. Okay. We happy. فيو غلط. بينك كلش تحشيش. فتشي ما أدري. فتشي ويرد من هالألعاب شوية خوف أو الكريبي. وصدق أنا ما بقل ترى. وما ما افتهم تفاصيل أكثر بس شفت هسه الفيديو على السريع مالتها. شنو الأشكال مالته؟ بالضبط بالضبط كلش كريبي على السؤال. بس شو مكتوب Let's Play Introduction. Let's Play نازل ليش؟ هي اللعبة نازل ولا ما نازل؟ شو ما تفهم؟ لا لا بعدها ما نازل. قبل month متأكد؟ أكو قبل month أخاف شار ديمو. أكو قبل شهر واحد ناس منزلين فيديو. إي بس هي بعدها إن production. لعب ديمو. فمثلا موجودة سل الويندوز والماك والبي سي. والخبر هسه ما يقول شو اسمه على الاكس بوكس 1 هم راح تنزل ذس وينتر يعني اوه لا لا لا الظاهر راح ينزل شو اسمه البريفيو مات راح ينزل هذا الشتاء على الاكس بوكس 1 وعلى اللانش راح يكون ب 2016 مستحشيش كل شيء اللعبه بينه بس احنا قاعدين نحكي لا سوري اي عبالي اكو ستريم جديد عشان قلت لك فيديو جديد الفيلم هيتمان شنو والله دا شوف الاخبار اذا كنت نزل في شيء جديد كوانتم بريك انا بصراحه مو كلش انترست بيها صرت كوانتم بريك نزل انت من انت جديد. صرت انت من صرت بعد مو كلش انترستد معناه صدق يعني بعد واحد ما يتفرج اي مو لاني اعطي فرص هواي انت كل شوي تشلبت بهيتمان يا شبيهم كوانتم بريك نزلوا كان ما شيء جديد انه شافوا انه راح تكون السيريز بيها وايد ممثلين وهاي ما ادري اللعبه بيها وايد ممثلين والله ما ادري خلينا نشوف كوانتم يا anyway بخصوص هيتمان من ناحيه الفيلم ما عندي انترست من ناحيه الجيم سو فار ما شوفه فشي انه تخليني واو على قولة الأفلام اللي ما شاف أنت مان روح شوفه صدق راح تضحك من البداية للنهاية تحشيش كلش حلو كلش ورطة كوانتم بريك جديات شك شك بينه الجرافيكس تنزل يلا ها اي عندنا على الريليز ديت مالته راح يكون ابريل 5 2016. اه نايس كول يعني ما بقى شيء هم ما بقى شيء احسن بس فرد اشهر اي يعني بس على الاقل لا لا والله تعرف بس في شيء طعني كان المفروض نازل صار قرن مو احسن ما اعرف اي صار يعني هسه مفروض خاتمه وذاب السي دي واحتمال بايعها بايعها صاير قيمتها 30 دولار على الجيم بالضبط لهالدرجه يعني شو يسمونه عندك راح طاب علي الفكرة ضاعت تخنس لا الانتمان اقول لك انتمان كلش حلو شفته لا ما شفته بعدني ارد اشوفه بس اكو يعني ما ارفض جيسون بروحهم يا اخي لا لا بس حلو لا لا انتمان حلو يعني شو اتس ريلي كريزي فاني موفي تفتكر شلون ومحششين على كل الشغلات الثانيه من كنترول ايفريثينج جيتس كون مش حاشين على باقي يعني هم محاشين على نفسهم من على غير مارفلز وكذا تفتكر شلون انتمان يا هو من الشغلات هاي طبعا مو سوى هاي موجود بالتريلر لما يقول له يقول له ماني اختارت الاسم لا لا مو على الاسم الرجال يقول له على المصيبة الموجودة وكذا واللي على مود هاي لازم تسوي هيك مهمة وكذا يقول له شوف أنا عندي فكرة أول شيء نسوي الخبر أفنجرز بس إسلام هيك يعني بيجي تحشر بس إسلام فا it is interesting كمان أنا بالنسبة لي صراحة ضحكت هو عاد ما أدري المود بوقتها أفنجي بس صدق كان fun fun fun يعني ما الهدف ما لازم كان تحشيشات لأنه أنت محتاج شيء بيبي بس ترى شنو كان الفن بيها لين هم يعني هو بحجم النملة فبيها وايها هاي اللقطات شايف لما يشوفك كوفت انفجارات والحركة والهاي اللي تصير بعدين يشوفك الكاميرا اي بعدين هيك هدوء كل شيء ماكو شوف بس شوف بس هيك فتشي وقع هيك هو لا هناك اهتزت الدنيا وقعت الهاي والعبارات شنو ف بيئة هواية تحشيشات والمثل اللي جاي بيه أبداً ما محشش هو هذا أنا مثل هذا بصراحة أحبه كلش من نوع الفن يعني بالأفلام المهم ف ما أدري انترستنج كلش نايس ويجذبك يعني من البداية للنهاية يجذبك حلو طريقة لطيفة بطريقة مضحكة خلينا نقول بس إذا أنت رايح بس على مود تشوف أريد فتشي أكشن وسيريس وكذا نو لا لا هو بين هو هذا خلينا نقول فاني اكشن بي اكشن اكشن هذا من حلو بصراحه فكره الانتمان از انتمان كلش حلوه فشي جديد تعطيك منظور جديد يعني مو انه بطل خارق ودائما يعرف كل شيء وكذا لا لا يجيك واحد محشش ما يعرف اي شيء بوكس ممكن يعني يقعد ايش لا ف واي سوالف تحشيش نايس يا نكمل تكمل على الجيمز كوم ده شغلات هو الشغلات هي ما أدري حسيت إنه أكثر شيء مهم كان بالنسبة إنه بالمؤتمر هو يعني الأكس بوكس هم أنا بدعت بي هم أنا سوالفهم ترى رهيبة جدية ترى دي يمرغضون روحهم لا لا رهيبين أنا أقول لك السوالف مالتهم يا هو كان من ضمن هاي الشغلات هم أنا كان شفت الجيم بلاي مالته هم أنا شق شق يعني صدق دي حمسوني أكو لعبة كراك داون 3 راح تكون الانفايرمنت مالتها 100% ديستركتبل 100% لهاي اللعبه هم شفت الجيم بلاي مالتها بين اللعبه تحشيش كلش ضمن الاعلانات مالتهم هم يعني راح يكون ويندوز 10 راح يجي للاكس بوكس 1 راح يسوي له ابديت وان هاني شفت عبالي راح يكون الاكس بوكس راح يتحدث يعني ويندوز 10 ويا نفس اليوم الريليس يوم 29 بس هو غير شكل يعني حيكون فراح يجي انا وعلي بشهر 11 راح يكون متوفر نايس يا وراح يكون بشو اسمه يعني ديزاين جديد و اساس انه فاستر وايزير انه من ناحيه انه نافيجيشن هذه وطبعا راح يكون بكورتانا بس طبعا راح يكون متوفر بس اللي عندهم كونكت انا طبعا فرصه اشتري كونكت لانه ما دا اشوف سبب ليش ما اشتري يعني 24 ساعه استعمل الناس ترى يربط على الكمبيوتر يجي ويا بورت اي ثينك اوف يا بس قلنا المقدس الصحي ايه بس انا ما راح ابقى استعمل يعني شيء ايه بس يعني قصدي يا انه في يعني هم فكره حلوه بس يعني بالنسبه لي الاكس بوكس صدق يعني هو صار السنتر مالتي بالبيت يعني من ناحيه التلفزيون من ناحيه الالعاب يعني صار البورتال مال همين مثلا كانك بالابل تي في او الاويا اي باعتبار انه اتش دي ام اي تقدر تكشر على بيكتشر يا بالضبط ف اعتقد كنكت وقته همين راح يخلون فقر الاكس بوكس راح يصير دي في ار همين تحشيش انه يسجل يعني البرامج من التلفزيون بس تلعبه هو يقعد يسجلك مثلا في البرنامج معين يصير يعني حاله حال دي في ار مال كيبلز وبلاش بس ما بي بلاش لا لا مو على البلاش ما بي انه سوالف انه ممنوع او هاي لو هي عادي شنو ممنوع انه تسجل من البرامج هاي لا لا لا لا ما هو مثل حاله حال تيفا وغيره او بقيه الدي في ار مال يعني مال كيبل يا نو هواي اكو ناس خميل راح يقعد على التلفزيون 24 ساعة حتى يلحق على الشو مات هواي برمجون بس انترستنج تعطي تايمر وكذا يا يا والله كول ترى لا لا التحشيش ليش صار اكس بوكس قلت لك فقط الالعاب مال 360 الدعم للالعاب مال 360 راح يكون همنا متوفر لحظة شو كده يكون همنا شهر 12 نهاية السنة اي ثينك لا شهر 11 راح يكون والله يب نوفمبر يب يقول لك اي على راح يكون بلاش اي لا هذا آه وراح يكون متوفر همنا يعني الالعاب اذا عندك اذا اشتراك الجولد راح تجيك مثلا العاب مال 360 همنا يطوك فري سويت جندر اذا اقول لك ذاك الحلطان سمعته كذا وما انه انت تحشون من على الاكس بوكس شنو بالنسبه لتوم رايدر الذبه اللي ذبونا اياها اللي جنات السنه انتو يا يا بالضبط الله يعني لا خربت صدق خربت اللعبه على جماعه البليس دود ورا السنه يعني يعني انا صراحه طبعا مع السبويلرز راح تصير اي لا هسه يعني خربت خراب القصه راح تخرب كل شيء راح تخرب من هالسنه يا احتمال احتمال تلعبها بعد ما تكون نازله وتشوف تريلر مال الجزء الجديد تخيل يا بالضبط يعني لا انسى يعني لما اخذوا الاكسكلوسيف مالتها اكسكلوسيف شطره من هاي الرتبه من صدق خربوا الاكسبيرينس على البقيه رجع في الشاشه يقول يا بس بقت دا كمل الشغلات لان هاي الشغلات الاهم دا اقراها انه على ذا فيرج فقلت انه لازم اذكرها اوه اوكي صار اكو تحشيشه انه عندهم طبعا ذاك شفت اتفرج هاي همنا شغل اكو عندنا هذا ابلكيشن على اكس بوكس بوكيت قلت لك عليه على ال E3 موجود اللي هو تباع شغلات مثلا لايف او شغلات صارت تقدر ترجع تعيدها مو مال اكس بوكس يعني مايكروسوفت سويته فذاك يوم شغلته ودا اشوف شغلات اللي ما لحق ثاني على الايفنت يعني هو كلش الوقت يعني امنه يختلف لانه يعني هي بالمانيا وهذه هي تكون احسن لنا احسن وقتها. لكم بالضبط فاحنا يعني بالنسبه لي انا تفرجت شغلات على اون ديماند ف دا اشوف الاعلانات مال مايكروسوفت طبعا انصدمت عندهم على هاي شو اسمه الشامبيونشيب مال هيلو والجائزه مالتها مليون دولار اوه يا وورلد شامبيونشيب شيء عالمي انه الجائزه مالتها مليون دولار صفر يعني قلت صدقت تكون فلوس وش يعني انت يعني ما تتوقع مثلا تقول مو مثلا 10000 دولار لو هذه يعني 10000 هي كوما بالنسبه للالعاب بس هاي يعني تعرف هاي صاروا مثل شنو مثل دوتا اي ثينك دوتا او لول ليج اوف ليجندز لا مو واو ما اعتقد اي ثينك ليج اوف ليجندز الكومبيتيشنز والهاي اللي يسووها مرات هم توصل هيك ارقام ويكونون عليه اللي يكونون الفرق مو يعني مو ناس عادي ناس وشركات دافع سبونسر لانهم يعني نقول هاي الفريق هذول الخمس لاعيبه والست لاعيبه ما ادري دوتا شوت لعب اي ثينك ستة القمصان مالتهم كذا شلون جمعت الرالي كله يكون هاي الستيكرز سبونسرز يعني هاي غير الفلوس شركات تدفع سبونسرز لهذا الفريق هذا بس والله واو شنو اكثر شيء اكثر سبونسر شيبس يمكن كن صار عليهم ذبح شركات المشروبات الطاقة والمشروبات وهذه. أي أي سؤال في الرجل والمونستر بالذات. المونستر شوي أقرب للجيمز. دائما أشوفهم سبورت للجيمز أكثر. فهذول هي إخبار تصير. ريدبول شغل بسبورتس أكثر شيء. بالضبط رياضة. سيارات. يا لا لا أبيك من عشفتي قلت واو خرب عاتكم. هم أنا شنو بالله بعد ها الأكل راح يكون هيلو 5 themed اكس بوكس يجي موت كلش فيك شكله مش فتا هم الاكس بوكس اكس بوكس بالسوالف مالتهم الثيمات بالنسبة للكونسولز والهذي أقوى من بلاي ستيشن بهواي بلاي ستيشن ولا مرة سوت شيء حلو علي يقول لك يمكن لما سوت الشي يسمونه الثيم القديم اللي هو مال بلاي ستيشن 1 لما سويت ابنه صار من 25 سنة وكذا هذا كان يخبل تذكره الرصاصي ممكن هل هم كوش حبيته لا لا حلو بالعكس وتعرف يا هو مال حلو مال مال باتمان مو كلش مال متل جير حلو ادورها بس متل جير اي ثينك بس اكو مال فاينل فانتسي كان حلو الاحمر لا هذا متل جير لا الاحمر الماروني الخمري ايه متل جير خلنا نشوف بي اس 4 فاينل فانتوم فين اسمه بعد النهار سيرش بعد كتبت دكتور فانتسي كتبت ستيفاني ما في مين ستيفاني who's ستيفاني خلنا نشوف اي ثيم كونسول شبيك هاي اللينك خلص اي شوف فيها انت هي هو هذا الماروني فاينل فانتسي دود دزليا باع اللينك اللي عنده زت لك اياه داك حتى تعرف شلون حكبر الكياسة في فول سكرين هذا يوتيوب يلا بس استر هذا this works view image آه هاكو حد كبيرة هاي هنا ها بعينك ها أي لا يختلف أوكي نفس اللون يستعمل أي بس هو هذاك بتجو مورج مورج الزفرة ما عدف شيء باقيه عربية نشوف شلون يشابون ما مولا ما مثل جير أحلى Yeah, controller فيها كمان ته رصاصي أو أسود على سواد وبالاتجاهات حمراء فيها كا. بس هذولي بس أنت تحكي إكس بوكس من أيام 360 بصراحة دي سوون بندلات كلش حلوة. والcontroller ما أنتم يتعبون عليه. أكو كان الcontroller مال شو اسمه اللعبة مال تايتن فول شقاقي. اوه اي ذكرتها الابيض صحيح شقاقي فالمهم فسعنا على مال هيلو 5 هاي شنو مال هيلو 5 يا انا عليه فتشي تحس جاي من غير ده ولا من غير كوكب يا الجويستيك ما تم تحشيش انه تشوفي هاي الاتجاهات زرقاء وما ادري شنو هذه فراح يكون متوفر الحلو من يعني الحلو لما ينزلوه ما يسوك تشرجوك اياه في السعر المخيف يعني 500 دولار ايه قريبة وهو تيرا بايت يعني مو تقول اه اوكي هي فيعني لما ده تشتريها ده تشتري تكونسل عادي بحساب كنما يا واو اريد هاي ايه هاي اشتري ماكو مشكلة هو بما ده تلوبون انت انمار فهو طبيعي لا انا مشكلة موضوع التي في اخي ما يعني اوكي انت تستفاد 100% من عندها انا راح استفاد 80% مو بجدك ما راح يكون فل ولا تقول لي ابل تي في لان ابل تي في ما انا ما قاعد استفاد منه فاهم او اشغل بلاي ستيشن على الاكس بوكس لا ما انصحك بيت تذكر على انواع انواع اللاجز يعني صدق انواع اللاجز صارت عندي ماكو شيء عذاب ها عندهم كنترولر همين اللي هو شو اسمه اكو مال اكو نوعين كنترولر ما حيره اكو هو هذا الفيكة واكو الماستر شيف شو يسوي الماستر شيف يكون هذاك الاليت اخاف لا لا لا ماستر شيف يكون يعني هو كنترولر عادي بس لونه يختلف لونه اخضر يموت الاخضر ها على لون ماستر شيف اوكي هاك شوفه ويجي ويا ذهبي مات الاتجاهات تمام ما بدهم الديزاينر مالتهم جديات حشاش لا لا يجيبون خشون ف يعني سا كنترول إذا تشتري بواحدة 69 همين سعر طبيعي معقول يعني فرق إيش قد 10 دولارات عن العادي 9 دولارات أي وما طق لي إليت همين شو ما طق لي هذا مال ماستر شيف والله الحلو مال ماستر شيف كلش فكه أحلى من هذاك بالضبط أحلى خصوصا يعني للفانز ها الشفتات همينة ذهبية يعني خصوصا الفانز مال هيلو أنا مو كش فان مال هيلو بس الفانز مال هيلو يعني هذا perfect gift ذات كحد يزرق ابن خالي مو غلط فانز بخيفين مال هيلو هما جزء لي فترة يا راح المدة دفع احنا نفت 100 دولار عليها مثل من انضرب انمار انمار انمار سماعات مالته مال اوديو تكنيكا صارت عليه ب 200 دولار لا 200 دينار سوري مو 200 دولار يا ريت له 200 دولار فعلى العموم لا خطيه هو طار الدمر اي لا صدق صدق الدمر زين اي ثينك بس اخر خبر هيك سريع احنا يا يعني انا بالنسبه لي خلصت الجعبه مالتي يا بس هو اخر خبر و ونسد الموضوع نسد البودكاست كونامي بعد الأخبار هاي أقول لك ما أدري كمية الأخبار السيئة اللي قاعدة تطلع إيش من نوع فشي تفليشي صدق تفليشي فآخر خبر من بعض الناس تسريبات وكذا عن حياة الموظفين جوا شركة كونامي أول شيء طبعاً هم واصفيها بالمواقع وكذا إذا دور راح تلقى هواي فيديوهات على هذا الموضوع من مواقع أخبارية وكذا أو بوستات واصفيها إنه كأنما سجن طبعاً أنا سفنت أوكي ليش سجن بالخبر طبعاً دي يحكي إنه أو كل الموظفين هاي سوالف الكاميرات والهاي قلت يابا بيها مجال عادي معظم الشركات تسويها همينة أوكي بعدين طلع لا مو بس موضوع الكاميرات طلع موضوع الأكل البريكات والهاي كليته بكارت وخلال وقت معين ينحسب لك الدقائق قلت هاي همينة عادي ممكن أكو شركات تسويها بعدين الموضوع كبر يعني أكثر أكل شو يعني من ناحية تطلع اللانش بريك وكذا كليته كي كودز وسوالف ويحسب لك تايمر وهاي هذا عادي وكذا قلت هذا همينة بيها مجرد بس الظاهر أمر استركت هسا اللي صار طلع هذا اللي يعني بصراحة خبلني اللي ما يسوي واجباته بالشكل الصحيح أو المطلوب زين أو يتأخر أو يعني يسوي أي شيء من هاي السوالف اللي أنت تسوي مثلا حسب الرول ما تمشي وكذا إيش ما يكون سواء كان تأخير دوام شغل إلى آخره وكذا راح يكون العقوبات مالتك توصل لدرجة أنه يغيرون الاختصاص مالتك لفترة تمام طبعا الاختصاص مالتك شلون يكون يعني مثلا أنت تخيل تكون شغلك مثلا ديزاينر أو فتشي أو برمج أو كذا لانه انت هيك وتاخرت بالدوام وكذا عقوبه لك انت راح تكون البواب لمده يومين تحشيش توصل لدرجه تنظف حمامات طبعا بس قالوا لي وات بالضبط شنو الفلتو اقول لك يعني ما ادري هل المصدر مبالغ بس اذا صدق ترى ايش دي سوى شكو لهالدرجه يا يعني هاي واحدة من السوالف العقوبات تعشيش خير انت تعبان على روحك ومهندس هاي تالي تشتغل تنظف حمام مثل السجن لما ما تمشي على القوانين الكذا يعاقبوك انه تنظف الحمامات مال كل مال كل السجن فبالضبط هيك قاعد يسوي واو قبر يا ذس از كونامي كوجيما خلص اللعبه وفلت بسرعه يجي راسك يمكن على مود هاي ودي يطفر تلاقي دمروه والله بهذه السوالف ما تعرف يعني احتمال ما يو نيفر نو شنو اللي صار شغله خطيه قام قال انا ضفت شيء لا اني انا جديات بصراحه خايف على مو بس مستقبل اللعبه حتى هذا شويه اللعبه اللي انا متاكد راح تصير بها السوالف شايف هاي مال ان اب بيرتشس اذا سويت هالقد راح تزيد لك هالقد مظله وهالقد اتش بي وهالقد ما ادري شنو اذا دفعت هالقد انا حاسس تصير بي هاي السوالف somehow خطيه واو يا سو ذس از كونامي غير موضوع انواع الدبريشن قبل ما ننهي البودكاست. ثلاثة تبكي كلهم يمكن يبقى لا. ها اكو شيء من اتذكرته ولو هاي ممكن الشركات تسويها وهاي من ما عندهم صلاحية انه يتراسلون ويا الناس اللي برا الشركة والكذا. قبل طبعا ما كانت هيك الظاهر على مدها يعني هسه الشيء اللي نوك شركات ممكن تسوي هذا الشيء. غير هذا من ايميلاتهم تتغير زين مو ثابتة كل فترة معينة مثلا يعني عنواني أو يتغير أسبوع. ايه تخيل. وزين شنو ما يستعب ما عاد مثلا شلون مثلا ما يدزون يعني ما يدزون ويا برا الشركة والداخليات للناس اللي لازم يتراسلون ويا برا تتغير وبس جهة واحدة اللي تتراسل ويا برا الشركة جهة البي ار يعني كومة سوالف زين شلون ممنوع يكون لك اكونت خاص مثلا يعني تويتر وهالسوالف يعني اكو هاي امور بس اكو بعضها مو كلش اكيده اللي اكيده اللي حكيت ان هاي الامور ف يا ما هي زين هم مو فت شركه يعني هيك كلش خرافيه بحيث هيك يعني القوانين والهذي عندها يعني مو بادري يعني اكو شركات اقوى من عندها حاليا بالالعاب ديكسرو ما ادري شو الخريط هذا بالعافية عليهم هو طفر بالضبط الأخ هيديو يا هيديو اطلع سوي شركتك لا اشرد هو بعد خلص انت بعد هي السفر اي لا هو 100% طالع خلص على العموم وصلنا نهاية الحلقة للأسف راح شغل أغاني أغنية حزينة على الخبر هذا. أقول لك أريد الأكس بوكس فور أخذه مال مال مال مال هيلو جديات هيك يعني يقول لك أخذني وخلص بالأحضان ها عنا على شو اسمه الشات باد همينة الجديد الشات باد تركب الكيبورد بالشو اسمه تركب الكنترول همينة فيها كتشكل تحشي صار وبي شو اسمه انه الفيتشر انه تقدر تسوي ريكورد من عنده للمواد دي في ار لما تنزل او نايس يا كلش فيك على العموم ف يا اشتروا الاكس بوكس انا من زمان قلت لك اخي دي سوى الله يسوى خبط فبصلنا بنهايه الحلقه تابعونا على الابلكيشن ماتنا رومز تابعونا على الفيسبوك تابعونا على تويتر دزونا الاقتراحاتكم او رسائلكم قبل ما ننهي بالضبط آخر شيء إنه جاء سؤال عن طريق المتابعين مالتنا دا يسأل دانر كان على الموضوع السلسلة مالته مال تطوير أو البرنامج التعليمي مالته على قناتنا على اليوتيوب فدا يقول إنه هل راح تكمل هل راح تسوي إيش راح تسوي فما أدري تدانر اللي صار أوكي بصراحة سؤال كلش مهم يمكن شان لازم أحكي بيها هذا كلش من زمان اللي صار لما كنت أسوي السلسلة كانت الأمور كلش تمام ماشية بعدين اللي سبب ما صار عندي سفر وهذا ففترة لما انقطعت لما رجعت أكو هواية أمور تغيرت باليونيتي ومن يومها صار أكو 3 تحديثات ميجر بحيث بيسكلي إذا شفت الفيديو أكو هواية شغلات تغيرت فعلى مود أكملها المفروض أسوي لها الريلانش يعني أرجع أسجلها وكذا فميبي أسوي بالمستقبل يعني أكو هاي الفكرة ببالي إذا سويتها ما راح تكون عبارة عن يعني راح تنزل بالنسبة لكم عبارة عن حلقات بس لازم أسجلها as a package واحد لأنه يعني قبل ما أعلن عليها لأنه اللي يصير أنه إذا بالنصها صار أكو أبديت راح تختلف أمور وهذا بصراحة مشكلة راح يسوي ويونيتي بصراحة شادين حيلهم يعني يمكن كل شهر ونص أكو فد أبديت فما تريد انه اسوي الحلقات وفعليا كل حلقه اسجل حلقه لازم فتره شيء افرغ روحي اسوي لي يعني مثال واحد اكملها كامله وتنزل مقطعه تنزل كذا ماكو مشكله بس انه اشتغل على ذا سيم اديشن هي بس هذا الموضوع وقت لما صارت ما رجعت حتى وراها لما صار عندي وقت لي انه خلص حسيت اذا رجعت اوكي راح يصير اكو اختلاف انه راح تشوف الفيديوهات بعد الصفر بوب اختلفت وكان ما تخيل لو اشوفك الاي او اس 7 وبعد الصفر اشوفك 8 من نصفه سيريز معين ما تفيد فهذا اللي صار فان شاء الله يمكن cool. خلاص هذا هذا الجواب. فتابعونا دائما انه دزونا ودائما حتى راسا نجاوب على اللي بالحلقات مالتنا. اهم شيء سوونا ريتنج على الاي تيونز على البرنامج مالتنا, سوونا ريتنج تكتبونا ريفيو اذا عجبكم او ما عجبكم ما يهم, بس المهم انه يعني يهمنا طبعا اذا عجبكم او ما عجبكم, بس يعني ما يهم انت رايك انه بالضبط ان شو عجبك تكون اذا كان سلبي او ايجابي, المهم يعني تشاركنا برايك. فشكرا لك دانر, تعبناك وانت ستحتاج راحة يعني, انت صقص رجعت من الدورة هذه يا راسل لهذا بالضبط يا راح اتغدى بالضبط راح اتغدى الساعة 9 بالليل لا يا 9 10 وثلث ايام اتغدى وانا ما راح يصير نفس الشيء صراحة اطلع الشغل انت اي الله يكون بعونك وهم راح ارجع اتغدى بال 9 بالليل ها اوكي بال 9 ونص اليوم يعني قريب العشرة يلا ممتاز. على المهم فشكرا لك دانر وشكرا لكم أعزائي المستمعين, إن شاء الله بالأسبوع الجاي نسولف وياكم, مع السلامة.